قال ونحو مكرم اسم الفاعل ومكرم اسم المفعول، والأصل مؤكرم ومؤكرم، فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول. وإلى هذين الموضعين أشار بقوله فأمرنوا، هذه أيضا همزة وصل في أو، فأمرنوا مضارع منك وعد احذف، يعني احذف الفاء في الأمر والمضارع منك وعد، يعني من كل فعل ماض معتل الفاء، إذا جاء الأمر والمضارع احذف الفاء. ثم قال وفي كعدة ذاك الطرد، يعني أيضا طرد الحذف في المصدر إذا كان مختوما بالتاء. ثم انتقل إلى الموضوع الثاني وقال وحذف همز أفعل استمر في مضارع، يعني المضارع إذا كان الماضي على وزن وحذف همز أفعل، هي أفعل يعني إذا كان الفعل مبدوءا بالهمزة مثل أفعل كأكرم استمر في المضارع حذف الهمز. ثم قال وبنيتي متصفي، المراد بالبنية هنا الصيغة، والتثنية مراد بها اسم الفاعل واسم المفعول. وقول متصف صفة لموصوف محذوف، والتقدير وبنيتي شخص متصف، لأنك تعرف أن اسم الفاعل واسم المفعول يدلان على ذات متصفة ولا لا. ثم انتقل إلى الموضع الثالث والأخير من مواضع الإعلال بالتسكين، من مواضع الإعلال بالحذف، فقال ظلت وظلت في ظللت استعمل، وقرنا في وقرنا في قررنا وقرنا نقلا. ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن فقررنا وقرن نقلا. إذا أسند الفعل الماضي المضاعف، يعني الذي عينه ولامه من جنس واحد، مثل ظل شد مد، المكسور العين، المكسور العين، ظل لو فككت الإدغام قلت إيش؟ ظليل، ظليل كسور العين، لكن شد ما يدخل معنا، إنما المقصود التمثيل به لأصل المضاعف، لكن ما يدخل معنا. لماذا؟ لأنك إذا فككت الإدغام ستقول شدد، إذا مفتوح ما يصلح، ومثل مد مدد ما يصلح، لكن يتفق ظل وشد ومد أن كل منهما مضاعف، فإذا قلنا المكسور العين صار هذا مقصورا على ظل فقط. إذا أسند هذا إلى تاء الضمير، يعني تاء الفاعل مثلا أو تاء المخاطب هو فاعل أيضا أو نونه، جاز فيه ثلاثة أوجه، أحدها إتمامه. المراد بالإتمام أنك تفك الإدغام وتبقي الفعل على حاله، هذا إيش المراد بالإتمام. نحو ظللت أفعل كذا إذا حملته بالنهار، إذا حملته أنت، أو تقول ظللت أفعل كذا إذا عملته يعني أنا بالنهار. إذن اللي حصل إيش؟ اتصلت التاء بالفعل ظلاء، ولما اتصلت فككنا الإدغام وأبقينا الفعل ظليل على حاله، غاية ما هنالك أنه سكن آخر الفعل من أجل البناء، لكن هذا ما لنا فيه بحث. الثاني قال حذف لامه، حذف لامع. طيب الآن أنت إذا قلت ظليلا أنت تلاحظ أن العين لام واللام لام، ها؟ طيب إذا قلت ظلت ما أبقينا إلا لام واحدة، ها؟ هل المحذوف العين أو اللام؟ ها؟ عبارة ابن عقيل اختلفت هنا، في مرة يعبر بحذف اللام ومرة يعبر بحذف العين، ها؟ مرة يعبر بحذف اللام وسيأتي بعد قليل أن يعبر بحذف العين. الآن يقول إيش حذف لامه، ها؟ يقول حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ظلت. الآن إذا فككت الإدغام ظللا، إيش حركة العين؟ الكسر. انقل حركة العين الكسر إلى الضاء واسند الفعل للضمير، لا مع الحذف قصدي، ظلت. هذا قوله إيش؟ قال نحو ظلت. إذن ما الذي حذف؟ حذفت اللام ونقلنا حركة العين إلى الفاء فتقول ظلت أفعل كذا. الثالث قال حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها فتقول ظلت، لأن الفاء من الأصوه مفتوحة فأبقيناها على حركتها. طيب إذن على الوجه الأول ما في إعلال بالحذف، ما في إعلال بالحذف، وعلى الوجه الثاني والثالث في إعلال بالحذف، لأننا إما أننا حذفنا العين أو أننا حذفنا اللام، المهم أننا حذفنا واحدة من اللامين، حذفنا واحدة من اللامين. لكن الفرق بين الوجه الثاني والثالث أنه بالثاني نقلنا حركة العين إلى الفاء، وفي الوجه الثالث أبقينا حركة الفاء. طيب تسكين اللام من أجل البناء، يعني تعرف أن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون ولا لا؟ مثل كتب تقول كتبت، ركب تقول ركبت، ظاهر. ورد في القرآن موضع أو آية في سورة الواقعة فظلتم تفكهون، على أي الأوجه الثلاثة؟ ها؟ ثالث وهو يبقى حركة ألفا. طيب ها؟ ظلت في طه، في سورة طه، نعم ظلت عليه عاكفا، ها؟ هذا أيضا كذلك زين. وأشار بقوله وقرنا فقررنا إلى أن الفعل المضارع المضاعف، ها؟ الذي على وزن يفعلنا إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذا الأمر منه، وذلك نحو قولك في يقررنا يقرنا وفي قررنا قرنا. طيب الآن يقررنا مضاعف، المضارع مضاعف. إذا قلنا يقرنا إيش اللي حصل؟ نقلنا حركة العين، وين العين الآن؟ عندك يقررنا يفعلنا، الراء الأولى هي العين، الراء الأولى عليها كسرة، انقل الكسرة إلى القاف اللي هي فاء الكلمة واحذف العين فتصير يقرنا. زن يقرنا بالميزان الصرفي، ها؟ يفلنا، لأن المحذوف. ألا تلاحظون ابن عقيل الآن يعبر بأن العين هي اللي حذفت، وسابقا يعبر بأن اللام هي التي حذفت، ها؟ ابن مالك يعني ذكر في شرح التسهيل أن العين هي المحذوفة، فيبدو أن الشارح أخذ بالقولين، تارة أخذ بأن المحذوف العين، وتارة أخذ بأن المحذوف اللام. طيب اقررنا قرنا مثله، ها اقررنا، الراء الأولى مكسورة نقلت الكسرة إلى الفاء ولا لا؟ طيب لما نقلت الكسرة إلى القاف، القاف صارت مكسورة الآن، هل هي بحاجة إلى همزة الوصل؟ لماذا أتي بالهمزة في اقررنا؟ لأن العرب لا تبتدي بساكن، لكن لما حركنا القاف بالكسر استغني عن همزة الوصل، ولهذا صار قرنا. وأشار بقوله وقرنا نقل إلى قراءة نافع وعاصم، وقرن في بيوتكن بفتح القاف، وأصله قررنا من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر. طيب الآن قر يقر هذا هو المشهور، قر يقر هو المشهور، لكن قر يقر هذا لغة لبعض العرب. طيب الآن القراءة، قراءة نافع وعاصم اللي قراءتنا، نحن نقرأ وقرنا، لكن بقية السبعة يقرؤون وقرنا في بيوتكن. قرنا هي اللي مرت قبل قليل، إذا ما في أشكال قرنا، لأن أصلها اقررنا، لكن قرنا أصلها قررنا، هذا مفتوح الآن. إيش اللي حصل؟ أر مفتوحه الأولة مفتوحة، نقلت حركتها إلى القاف ثم حذفت همزة الوصل ثم حذفت العين فصارت قرنا وقرنا، لكن هذا ما يجي إلا إذا كان الفعل قر بالمكان يقر، ولا المشهور قر يقر، لكن مدام هذه اللغة حكاها ابن القطاع في كتاب الأفعال فعلى هذا لا يمكن أن القراءة السبعية تخالف اللغة، ها؟ إذا ما قرأ حفص وقرنا إلا أنها لغة. قال ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة، خفف بالحذف بعد نقل الحركة، يعني الحركة اللي قلنا حركة الراء نقلت إلى القاف ثم حذفت العين، وهو نادر لأن التخفيف إنما هو للمكسور العين اللي هو اقررنا فتقول قرنا. هذا معنى قوله ظلت وظلت في ظللت استعملا. إذن ابن مالك جمع الأوجه الثلاثة، ظلت هذا الثاني، وظلت الثالث، وظللت الأول، وقرنا فقررنا هذا المشهور الكثير، وقرنا اللي هو بالفتح نقل أي نقل عن العرب، وأبلغ نقل أن فيه قراءتان سبعيتان. الإدغام إيه نافع، إيه بقية السبع غير الاثنين ذولا نقصد، لا إذا قلنا قرأ نافع وعاصم بكذا وبقية السبعة يعني المراد من عداهما، ولا معروف أن نافعا من القراء السبعة.